هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء الساهرين على موجات البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، أهلا بكم. المسلسل والتمثيلية في منوعات درامية. بناء على طلباتكم المتكررة اخترنا لكم في هذه الحلقة من منوعاتنا الدرامية تسجيلات نادرة من البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك، هذا البرنامج الذي كان يقدمه الإذاعي الكبير فهمي عمر، وشارك فيه نجوم أصبحوا هم نجوم مصر في الكوميديا في كل المجالات، في المسرح، في السينما، وفي التلفزيون فيما بعد. الليلة اخترنا لكم من ساعة لقلبك هذا المسمع. سيداتي، أنساتي، سادتي، والله ده أنا نسيت. أنا عايز أقول لكم إيه؟ الله، أنا كنت عايز أقول يا ستي، أيوة كنت عايز أقول يا سيدي، أيوة أنستي، والله ما أنا فاكر حاجة تكسف قوي. بقول إيه أنا دلوقتي؟ كنت عايز أقدم لكم، أكل. مش معقولة، هو أنا لا أكل؟ وما لا أقدم لكم إيه؟ لازم بقى عايز أقدم لكم نفسي، لكن لا. أيوة افتكرت. لا ما افتكرتش، نسيت تاني. افتكرت، أيوة وجدتها، ده أرشميدس. أنا عايز أقدم لكم الست أمه إيه؟ الله، وبعدين بقى ده اسمها كان على لساني. أيوة، هو في كده يا سين يا جيم يا كاف؟ أيوة تمام، أيوة أم زنوبة، دي ست لطيفة قوي، تحبوا أعرفكم بيها؟ هي ساكنة جنبنا هنا، تعالوا نخبط عليك. يلا يا ست أم زنوبة. مين اللي بيخبط؟ مين يا ستي؟ قلتي مين؟ افتكرت، أنا. أنت مين؟ أنا مين صحيح؟ طيب افتح قبل ما افكر. طيب يا اخويا، دقيقه واحده. يا سلام على ام زنوبه، دي ست بيت صحيح، كلها انسانيه وذوق واخلاق، بنت ناس اصيله. ادي ستات ولا بلاش، بس يا خساره فيها عيب واحد بس. الله، انا نسيت ولا ايه؟ ولا ما يكونش فيها عيب وانا اللي ناسي؟ الله، هي ما فتحتش ليه يا ام زنوبه؟ ايوه، مين اللي بيخبط؟ اللي بيخبط من الصبح. انت يا اخويا خبطت قبل كده؟ ايوه حياتك بالاماره انت رديت. والنبي يا اخويا ما انا فاكره. ما انتش فاكره؟ ما انتش فاكره؟ يبقى انا افتكرت. ام زنوبه دي اكبر نسايه في البلد. بعدية طبعا كل حاجة تنساها، مفيش حاجة تفتكرها أبدا. والواحد بقى مش عارف إذا كان جوزها أبو زنوبة متضايق ولا مبسوط من حالتها دي. مبسوط إيه يا أستاذ؟ أنا قربت أروح المورستان، ده أنا هتجنني. هي مين اللي هتجنني؟ مراتي. مال؟ هتجنني. هي مين دي؟ الله، جارية يا أستاذ. أنا هلاقيها منين ولا منين؟ ما كفاية أم زنوبة، هتبقى أنت كمان عن إذنك أما تشوفها عملت قابلت أم زنوبة. أم زنوبة يا ولية يا مزنوبة. مالك يا راجل بتهلل كده؟ حد دسرك على طرف؟ تدس عليك يا بابور الزلط. الله، راجل انت جاي من بره تقول شكل للبيع ولا ايه؟ مالك بتهب فيا كده؟ اهب فيك واهب. لا عندك، اوعى تتعدى على الاختصاصات. اختصاصات؟ اختصاصات ايه يا ولية؟ الزم حدودك، تهب فيا معلش، تهب في ولادك معلش، انما حد من طرفي لا، ده بعدك. اهبي فيك انا ياما. شوفوا يا اختي الواد، ما بقاش الا انت كمان يا بلسان. قلنا انا هبى فيك حلو قوي. هاو هاو هاو هاو هاو هاو. تحبيني بقى؟ والنبي خفيف يا مضروب. اللهم طولك يا روح. ايه في ايه تاني؟ احنا لسه قلنا الاولاني. طب ما تقول، حد منعك؟ القهوه، القهوه اللي طالبها بقالي ساعه لسه ما اتعملتش. اه يا ندامه، دي لسه ليه؟ هي ايه قهوه جملي؟ ده انت لو كنت ملقماها بجوزين كوارع كان زمانهم استووا. اقول لك الحقيقه، انا نسيت تاني. ده وليه مش عايزه تبطل النسيان ده؟ ما فيش يوم يفوت من غير كلمه نسيت دي. كل حاجه نسيت نسيت نسيت. نكتة يا فالح. نكتة يعني نكتة؟ بقولك نكتة نكتة، انت ما بتفهمش عربي؟ وده وقت نكت ده؟ احنا في الاول اللي نسيتها الست امك. انا مالا، انا عايز اقولك نكتة. يو بقى، ما كانتش غلطة. غلطة واحدة وليا؟ طب انت امبارح مش نسيتي وعملت المسقعة من غير بدنجان؟ والقدها الادهم من كده انك حطيتي بداله للرين دي مش قادره. يو سمح بقى يا ابو بنتي، ده حد يا عالم يعمل المسقعه بالرين؟ بقول لها فين يا وليه البدنجان؟ تقول يو ده انا نسيت وعملته مربى. مش مصدقني يا ابو زنوبه. طب وحياه النبي نسيت يا وليه؟ انا عارف انك بتنسي زي ما نسيت الجمعه اللي فاتت. نسيت ايه تاني؟ نسيت وغسلت الغسيل في شوربه الكوارع. يا النبي ما حصل. طب ذمتك ما غسلتهوش في شوربه الكوارع؟ انا مال، انا عايز شوربه كوارع. ليه عندك غسيل يا راجل؟ قلت يا راجل افهمني، قلت لك ما غسلتوش في شوربه الكوارع. اقول لك شوربه كوارع وشرفك ابدا، دي كانت شوربه فراخ من اللي قلبك يحبها. وحد في الدنيا يغسل غسيل في شوربه فراخ يا عالم؟ يو يا ابو زنوبه، تغذيه مش علشان الملابس تتقوى. الله طيب ما كان اوفر بقى تغسليها في شوربه عدس. يا عيب الشوم، ليه بقى؟ هو احنا فقراء؟ والنبي ان ما كانت مغسوله في شوربه كوارع ولا شوربه فراخ من اللي قلبك يحبها ما حطها على جتتك. يا سلام يا وليه انت بتكتي. ابا يا اقول لك نوتة. هتبقى انت امك. مش معنى انت بقى بتنكت. انا مش بنكت، انا بحكي اللي حصل. انت يا وليه مش قدمتلي الشوربه بعد ما ظهرت فيها الغسيل؟ نسيت. واقول لها يا وليه الشوربه مالها زرق كده؟ تقول لي اصل فراخنا ارستقراط من ذوات الدم الازرق. ما قلت لك حقك علي. يلا بقى. أيوه حقك علي يا ابو زنوبه. برضوني يا ابو بنتي، لا مؤاخذه ده انا نسيت. ادي اللي ناخده منك كلام زي الشهد وفعل زي ولا بلاش لا يمسعوها من الشريط. مش تحمد ربنا اللي ربنا رزقك بزوجة مؤدبة زي طب خدنا ايه من الادب ده ما دام كل حاجة بتنسيها؟ طب احمد ربنا اللي رزقك بست تنسى. ليه بقى؟ علشان تنسى ايام الغلب اللي شافتها وياك. غلب؟ انت وليه شفت معايا ايام غلب؟ النبي ما انا فاكرة. طب وفاكرة القهوة ولا لا؟ يوه قطيع، دي زمانها فارف عن اذنك. يا حاجة تجنن، الولية طيارت ابراج عقلي كلها. انا مش فاهم الانسان ده قالها منين. يمكن يا بابا على لسان احنا ساكنين في المنسيه. يا حاجه تجنن. بابا عايز ايه يا واد انت كمان؟ عايز جلس. ما انت لسه طافح قرش ساعة ما جيت. انا مال انا عايز جلس. مفيش قروش قول. ولا مال انا عايز جلس. وبعد بعك انا مش حابك وحاب امي بس. حاب اللي تحبه. انت واحد لكن ماما حوة. ليه بقى؟ عشان ماما بتنزل فلوس اللي تدهالي. انما انت ما بتنساش. لا حلو هلا. مولولة نسيان قوم عند قوم فوائد. انا مالي انا مال انا مال انا. طيب خد مالي. خد يا واد قرش وحنسى ان انا اديتهولي. بتحبني هلا؟ حقيقي يا بابا نسيت. ايوه يا ابني نسيت. طب هات قرش تاني. يا واد ما انا لسه مديلك قرش. ايوه ده انت بتقولي نسيت. خد يا جوز الهانة، خد قهوة تستاهل بقك. البت زي القهوة اللي عملتيها ديك النهار ولقمتيها بملح انجليزي. يو بقى يا ابو زنوبة، ما قلت لك بحسبه سكر. السكر قال الله لا يكسبك يا بعيدة، ده كان يوم. ما هي نظافة يا عبيط يو عليك، مش بيقولوا النظافة من الإيمان. أيوة لكن ما قالوش إن النظافة من الملح الانجليزي. الله، إيه ده يا حرم ده؟ إيه مالك يا ابو زنوبة؟ يو ده أنا نسيت أحط بقك. يا نهار. انت معدمالي قهوه شافه يا حرمه. عايز انا اشرب قهوه من ذاكره؟ لا مؤاخذه يا ابو حميد، وحياه النبي نسيت. انت غاويه انك تنسي؟ عاش اختي انك تنسي؟ حلفه لا تنسي؟ طب ما تنسي يوم انك تنسي. الله، وانا اعمل ايه يا ابو زنوبه؟ هو ده بايدي؟ امال بايدي نهور؟ انا وايدي. اسمتي كده؟ دي حاجه تجنن. انت وليه حد منسيك عليا؟ ايه يا ابتدى؟ نبى واحد قابل واحد صاحبه قال له انا شفت ملاتك النهارده في الطلمان. قال له ونسي تنزل في المحطه؟ قال له لا ما نسيت. قال له تبقى مش هي. يا عيني عليا وعد ومعذر. ليه بقى؟ حد عامل لك عمل؟ يا ريت يا ريت يا ابو بنتي. الا ده وراثه. ايه هو اللي وراثه؟ النسيان يا ابو زنوب. ورثيه عن مين؟ عن المرحوم ابويا. الله لا يكسبه. بتقول ايه؟ لا بقول لازم المرحوم كان بينسى بقى ويعمل المسقعه بلارين. مسقعه ايه؟ ولا تلاقيه زي حضرتك كان ينسى وينام في المطبخ ويحط الحلل في اوضه النوم. انا حصل مني كلام زي ده؟ نسيتي؟ وتلاقيه بدل ما كان يغرف الملوخيه مثلا في اطباق ينسى ويكيلها في ازايز كازوزه. حيلك انا ابويا كانت له نوادر تانية خالص. نوادر تانية؟ نوادر ايه بقى؟ نوادر عجب. طب ده مره نسي انه متجوز وراح يتجوز على امه. يا نهار زي بعضه. لو عيونيه تعمليه. يو يا ابو بنتي اعملها ازاي؟ هو ده معقول ان انا انساك؟ اللي نسيت البدنجان بتاع المسقعه مش هتنسيني. كله الا كده. اقول لك نقطه يا اما. يا مضروب وحياه النبي دمك خفيف طالع لامك. قول يا اخويا. لا بزحقوه. يمكن نسيت زي امك. نسي زي امك. والنبي انت تخلق من الحبه قبه. انا الحق مش عليكي. امال على مين؟ على المرحوم يجعل قرار. لا لم لسانك. الم لساني ازاي يا وليه؟ هي دي حاله دي؟ ما عملتيش غير البلوه المسيحه دي تورثيها عن المرحوم؟ طب كنت ورسيلك قرشين نفك بيهم في زنقتنا اللي احنا فيها. كلام ايه ده اللي بتقوله؟ عاوز تنفك بفلوس ابويا؟ شوف يا اخويا الراجل قال عايز ينفك. قال يا اخي استلف لك قرشين وانت تنفك، اسرح لك بصميت وجبنه وانت تنفك. حرمه اتلم الاحسن واللي خلق الخلق ما تباتي فيه في ليلته. ده بعدك، ده انا بات فيه رغم انفك. انفك؟ ده تصدق ولا سالك؟ الله تكونيش ورثه اخر. عن مين؟ عن المرحومه والدتك. لا عندك. اسمع انت بقى يا راجل، انت ما تفهمش في الفاميليات. ما تفهمش في الاصول. بتشتم اللي خلتك بني ادم ام اللي خيرها عليك. امك انت؟ امال مين غرقان في خيرها لشوشتك؟ يمكن بنسى انا راخر. طب فكريني كده عملت ايه؟ يا سلام، ما انتش عارف الخير اللي عملته فيك. لا والله مش عارف. ليه؟ جوزتك بنتها. بقى هو ده الخير؟ امال ده ايه، شر؟ ابا مالك يا واد؟ انا مال، انا عايز شوكولاته. الله، ما انت واد لسه واخد قرش. مش انت نسيت؟ لا ما نسيتش. ماليش دعوه، هي لازم تنسى. اسمعني، هي لازم، اسمعني، امي هي اللي بتنسى. انت الكتم يا واد وبلاش جوش يا اختي. ومالك بتشخط فيه كده ليه؟ ما تعيطش يا حبيبي. لا عماسي ما تزعلش يا نادر، انا اجيب لك الشوكولاته. تحبني بقى؟ لا ما بحبكيش. لازم بقى بتحب ابوه؟ لا ما بحبوش. يا اختي امال بتحب مين؟ بحب الشوكولاته. جدك الهم لك الهم في عبطك. بلاوي ايدي يا اخويا. طب انت وامك مالها بقى؟ امه مش عاجبك؟ ما هنتكش؟ ما ريحتكش؟ وهي راح تجيلي منين؟ هي دي عيشه دي؟ اخصى عليك، تاكل وتنكر زي القطط بقى. ما تفتكرش ولا يوم حلو. يخونك اخلاص، يخونك حبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا اللي ماليش وقتي. الله الله الله بتعيطي ليه يا عم؟ من عمايل ابوك فيا. قولي تنطع والنبي تسكت انت كمان بعد عشرة العمر ده كله يا ابو زنوم. عرفت بقى حاجه طاقه؟ طب وحياة النبي ما انا قاعده لك بعد النهارده هقوم الم هدوم. وتروحي فين؟ على امك في المجاورين عقبال عندي. يا خسال الله ولا بالك، عاوز تموتها بالحياه؟ هي عملت فيك ايه بقى؟ الله لا يكسبك يا يا وليه، احنا مش لسه طالعين عليها بالرحمه في العيد اللي فات؟ يو يا نادامه ده حقيقي. العوض العوض على الله، العوض على الله. قولك نوتة اخرس انت كمان. الله ده بتعيط ليه دلوقتي؟ على امي، مش عاوز نعيط على امي كمان. هو انت ما كنتيش شبعت عياط؟ اشبع ازاي؟ هو انت يا عيني بدر يا ولية، انت دايما تنكدي علينا ليه؟ امتى ده؟ لما ابوكي بيتحرك عليك. قولك نوتة قلتلك انت بس. تقال حلقية منين ولا منين بس؟ انت لسه زعلان يا ابو زنوب؟ مش زعلان ولا حاجة، بس هي حكاية النسيان دي. ايه كل الناس على دي الحال؟ ابدا ده اهمال، ده عدم استعنى. والنبي ابدا. قولك نوتة بقى يا واد، خلينا نتكلم. انا مال، انا عايز اقول نوتة. الواحد ما بينساش الا الحاجة اللي ما بتموت. اهو انت مثلا ليه ما بتنسيش تاكلي؟ اشمعنى ما بتنسيش الاكل؟ وحياة النبي بنساه. ابدا عمرك ما نسيت الاكل يا راجل، اتقي الله بقى بذمتك. امبارح مش نسيت ان انا اكلت وكلت تاني؟ لو كنت مستعنياني، لو كنت مستعنياني كنت ما نسيتيش حاجه تخصني ابدا. اشمعنى انا ما بنساه؟ اقول لك نط يابا. يا اخي قول دوشتني. الله نسيت. الله لا يكسبك انت كمان. ابدا انا عمري ما انسى. مثلا انت مش قلتيلي ان نفسك تشوفي ولاد بنتك زنوبه؟ والله ما انا فاكر. لكن انا فاكر الغرض، رحت لبنتك عليت الواد شفتر، شال البنت حلويات وخدت البنت كواكب في ايدي وجينا على طول. جيتوا على فين؟ على فين؟ على هنا طبعا. يا نهار ابيض، هما فين يا راجل؟ ما انت داخل ايد ورا وايد قدام. الله زي الكلام ده حرم. الله يا راجل ما تكركبش مصاريني. ما تكونش نسيتهم ولا رحتش جبتهم؟ نسيت ازاي ده؟ الله ده انا ما انساش ابدا. امال هما فين؟ فين الاولاد بتوع بنتي؟ ايه ايه الله ايه ما تنسى يا نهار زي بقى. ايه ما ترد، حصل ايه؟ ده انا نسيت العيال. يا لهوي نسيتهم؟ نسيتهم فين؟ عند امهم؟ لا في الطرمان. ودلوقتي بقى نقدم لحضراتكم. الله ده انا نسيت اقدم لكم التمثيليه اللي فاتت. التمثيليه اللي سمعتوها دلوقتي تمثيليه الحال من بعضه، تاليف مصطفى كامل حسن، تمثيل صلاح منصور، عبد المنعم مدبولي، ملك الجمل. مستمعينا الاعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الاثير في سهره منوعات دراميه. مستمعينا الاعزاء، اصدقاء منوعات دراميه، ندعوكم الان لقضاء الدقائق التاليه مع هذه التمثيليه. حلاوة الحب. حلاوة الحب، تمثيلية من تأليف فوز البارودي، إخراج أحمد أبو زيد. انتي بتحلمي يا سميرة. عقبالك عقبالك لما تبتدي تحلمي زي يا سعاد. مش ده قصدي يا سميرة. ليه؟ مفيش زميل لكي قدر يلفت نظرك، خصوصا انك في كلية انا واقعية. نعم واقعية، بكرة نشوف. سميرة صحيح انتي اختي الكبيرة، لكن مالك يا سعاد؟ في ايه؟ أسفة يا سميرة، بس بصراحة أنا مش موافقة على تصرعك ده، وأرجوك تفكري تاني. أنا مش فاهمة يا سميرة. أنت لازم تبتدي تسيبك من الأحلام وتعيشي معانا. أعيش معاكم؟ أيوة، أنت خلاص اتخرجتي والمفروض تعرفي اللي بيحصل في بيتنا وفي الدنيا. إيه الكلام اللي بتقولي ده؟ وإيه اللي بيحصل في بيتنا وفي الدنيا ومعرفوش؟ يا سميرة أنت كل حاجة كنت بتطلبيها كانت بتجيلك، ودايما كنت قافلة باب الأوضة عليكي. ما تعرفيش قد ايه بابا وماما بيعانوا. ما انا خلاص مش هطلب منهم حاجه تاني. امال انت اللي ناويه تعمليه ده ايه؟ تقصدي جوازي من ناجي؟ ايوه، مش وقته ابدا. اطمني، انا وناجي هنشتغل ونكون نفسنا، ومش هطلب من بابا حاجه. انا اتفقت كده مع ناجي. مش كفايه يا سميره، انت المفروض تقفي جنبهم. انت الكبيره واول واحده خلصت التعليم من اخواتك. انا مش عارفه انت جبت الكلام ده منين. انا هسال ماما. ما تتسرعيش وفكري شويه. افكر في ايه؟ انا وناجي بنحب بعض ومنتظرين اليوم اللي نستلم فيه الشغل عشان يجي يخطبني ونبتدي حياتنا. هو ناجي ده يعني غني؟ غني بحماسه، بحبه، بعلمه، بكفاءته. مش كفايه. أنا برضو كنت متأكد إنك هتوافق يا ست الحبايب. ده يوم المنى يا ابني لما أشوفك متهني وفرحان ومتجوز اللي بتحبها واختارها قلبك. متشكر قوي يا ماما. قولي يا ناجي، اتفقت معاها نروح نزورهم إمتى؟ أول ما نستلم الشغل يا ماما بإذن الله. ليه يا ابني؟ اسمع، إن كان على فلوس الشبكة أنا شايلة قرشين، هقوم اجيبهم لك تشتري. معلش يا ماما، انا لما هشتغل ان شاء الله. يا لسه هتستنى لما تشتغل؟ يا ابني انا عاوز ارحم ابوك. يا ماما هو نصيبي في المعاش كان هيكفيني مصاريف الجامعه؟ انا عارف حضرتك كنت بتصرفي من نصيبك. نصيبي ونصيبك ايه يا ابني؟ طب ده انا لو تعوز عينيا ما اخرهمش عنك يا حبيبي، ده انت اللي طلعت بيك من الدنيا. تسلم لعنيك يا ست الحبايب، بس أرجوك يا ماما، مش معقولة تقدم دلوقتي لوالد سميرة وأقول له لسه بدور على شغل. طب قول لي يا حبيبي، هي سميرة مهندسة برضو زيك؟ لا يا ماما، دي كانت في كلية التجارة بس في نفس الجامعة معايا. بس اسمع بس. حكاية الكازينوهات دي يعني. عارف يا حبيبتي عارف. بس المرة دي عشان بنحتفل باستلامنا الشغل. ايوه يا حبيبي، بس احنا قدامنا مشوار طويل. قوليلي الاول، امتى ان شاء الله هننفذ اول خطوة؟ قصدك ايه؟ قصدي ماما عاوزة تيجي تزوركم. ازاي بس يا ناجي؟ احنا مش اتفقنا؟ ايوه يا ستي اتفقنا اننا نعمل الخطوبة اول ما نشتغل ونقبض. اذا كان قصدك فلوس الشبكة، ماما معاها قرشين. ناجي، ها؟ مش عاوزين نتسرع. نتسرع في ايه؟ سميرة مالك؟ مش عارفة يا ناجي. أصل سميرة، أنت طول عمرك صريحة معايا، في إيه؟ أصلي ما فتحتش والدتي في الموضوع. وفيها إيه يا حبيبتي؟ فتحيها وحددي معاها الميعاد اللي يناسبكم. بعد أول الشهر. طبعا بعد أول الشهر، وإن شاء الله العزومة هتبقى على حسابك. سميرة تعالي يا بنتي. مساء الخير يا ماما. كنت فين؟ بصراحة يا ماما هو ده الموضوع اللي كنت عاوزة أتكلم فيه مع حضرتك. اتفضلي اتكلمي. ها هتتكلمي ولا أتكلم أنا؟ في واحد زميلك يا ست. باش مهندس عمارات يا ماما. كده من أولها كده يا بنتي. مش فاهمة يا ماما. يا بنتي هو انت لسه قبضتي اول مرتب؟ ما هو انا اتفقت مع ناجي. شوفي يا اختي بنات الايام دي. يا ماما انا صريحه مع حضرتك، ناجي كان اول شاب كلمته بحريه في اول يوم ليا في الجامعه من 4 سنين. ومن ساعتها واحنا تعهدنا. ماما انا عارفه ظروفنا، بس انا وناجي. يا بنتي انا هقول لك ايه، بس اجلي الموضوع ده شويه. يا ماما انا كبيره وعاوز افهم. سعاد اختي بتقولي انتي مش عايشه معانا. احنا يا بنتي عمرنا اتاخرنا عنك في اي حاجه؟ لا ابدا يا ماما. كان ده على امل انك لما تتخرجي تشيلي معانا الحمل لغايه اختك سعاد ما تخلص دراستها. مصاريف الدراسه يا بنتي بتزيد يوم عن يوم، وانتي عارفه ابوكي مغرب نفسه ومسافر علشان يساعدكم. ايوه يا ماما. ربنا يجيبك بالسلامه يا محفوظ علشان تشيل شويه. سميرة طبعا لازم هنلاقي حل المشكلة، مش هنستسلم. مش عاوزك تتعذب معايا يا حبيبتي. الحب هو قاهر المادة، حلاوة الحب في مواجهة الحياة مع بعضينا. حلوة مع بعضينا دي. اسمعي، انت كنت هتساهمي بكام من مرتبك؟ انا مش هقدر يا ناجي، مش هقدر. مفهوم، بس افرضي ان والدتك ما كانتش هتاخد المهية، كنت هتتصرف ازاي؟ انا طبعا مش منتظرة ان بابا، قصدي يعني ان ظروفنا. فاهم يا حبيبتي فاهم، بس ايه رأيك بقى؟ انا متحمل كل حاجة يا حبيبي. اطمن، كلها سنتين واختي سعاد تتخرج وبعدين. وبعدها نستنى سنتين كمان عشان تستعدي. لا يا حبيبتي، بعد سنتين ان شاء الله هنتجوز، ده معادنا. مش فاهمة. تقصد يعني انك هتجيب لي كل اللي انا محتاجة له؟ انت اللي هتقوم بكل المصاريف؟ ايوه. مش ممكن يا ناجي يا حبيبي، انا عارفة ظروفك. طبعا معاشك انقطع ومرتبك يا دوب. اسمع يا سميرة، انا مش هستلم الوظيفة. ازاي ده انت استلمتها؟ لسه الاجراءات طويلة والاوراق المطلوبة اكتر، وكمان ما صرفتش ولا مليم منهم. تقصد تشتغل في الاعمال الحرة؟ شغلي مع المعلمين بتوع المقاولات هيديني. ناجي، ايه اللي بتقوله ده؟ مالك يا سميرة؟ انا مش موافقة. ارجوك يا ناجي اوعى من جريك ورا المكسب. يا حبيبتي انا عاوز اكتسب خبرة، وبكرة ان شاء الله هتشوف الباشمهندس ناجي هيعمل ايه. خد دول 1000 جنيه باكو. اه بتقول ايه يا ابدا يا ست الحبايب، متشكر قوي. تعال قول لي هنا، انتوا هتشتروا الشبكه من غير ما اشوف حتى العروسه؟ لا يا ست الكل، احنا مش هنعمل الخطوبه دلوقتي. ليه يا ابني؟ كفى الله الشر. بصراحه يا ماما ظروفها، يعني قصدي ظروف اسرتها، انها لازم تساعدهم بمرتبها. طب وانت قلت ايه؟ انا بعد اذن حضرتك بقالي فتره بشتغل مع مقاول. اه انت بتقول ايه يا ابني؟ يا ماما يا ست الحبايب، حضرتك بتثقي في ابنك الباش مهندس ولا لا؟ تسيب وظيفتك ليه بس يا ابني؟ يا ماما انا عاوز اظهر كفاءتي، عاوز اشعر بحريتي. الله، وهي الوظيفه هتمنعك؟ الله، انتوا جرالكوا ايه يا شبان الايام؟ حسبي يا ست الحبايب، هيقولوا عليكي من بتوع زمان وبتتمسكي بشعار ان فاتك الميري. اغصى عليك يا ناجي، هو لولا والدك الله يرحمه كان موظف كنت عارف. بس بس بس بس يا ست الحبايب، انا اسف والله العظيم اسف. كده تتصرف من غير ما تقولي اسف؟ حقك عليا يا ست الحبايب، بس بهدوء كده. قولي لي، ليه حضرتك مش موافقه اشتغل في الاعمال الحره بعيد عن امتيازات الوظيفه؟ يا ابني ما هم بيقولوا المقاولين دول العمارات بتوقع. يا ماما كل مهنه فيها الكويس وفيها الوحش. بس ليه كده يا ابني؟ سميره بتحبني وهي كل حياتي، وظروفها. يا ابني ظروفها دي هتفضل لغايه امتى يعني؟ سنتين بس يا ماما. وماله يا ابني، نخطبها وبعدين حددوا ميعاد اللي هيناسبكم وبعد ما تعرف ظروفها. هو ده اللي هيحصل باذن الله يا ست الكل، بس بعد ما اقف على رجليا شويه. اصل في عمليه هدخل فيها بنسبه في الارباح، وعشان كده انا محتاج الالف جنيه دول. اتفضل يا باشمهندس، المعلم منتظرك. متشكر. اتفضل يا باشمهندس ناجي. ازيك يا معلم عباس؟ نحمده يا باشمهندس. اتفضل يا معلم، ادي 1000 جنيه. والباقي؟ ما هو انا فهمتك ظروف يا معلم. ايوه يا ابني، بس انا اضمن حق ازاي؟ انا بعد ما اسلم العملية حديك حقك. جرالك ايه يا معلم؟ احنا هيكون بينا عمليات كتير. أنا بحب أشجع الشبان بس على حساب اسمي، أنا اللي باخد المقاولة وانتم بتشتروها. أيوة بس احنا متفقين يا معلم. عشان أوريك أنا واثق فيك قد إيه، أنا موافق، بس تكتب لي شيك بالمبلغ اللي فاضل. شيك؟ أيوة بس أنا حدد التاريخ اللي هتنهي فيه العملية وتقبض الثمن. حاضر يا معلم. أبداً، بس مرهق شوية. هي العملية مش انتهت؟ بس أنا غلطت يا سميرة. إيه؟ ما تخافيش يا حبيبتي، مفيش خطورة في المباني. أمال في إيه؟ عشان ما تعقدتش على كل مستلزماتي بالتمن اللي كان وقت حساب التكاليف. مثلاً أدوات الكهرباء عملت فرق سعر 2000 جنيه، والسباكة. معلش يا حبيبي، عشان دي أول عملية. سميرة، أنا حسافر. تسافر؟ تسافر فين وليه؟ أسافر أشتغل وأكون رأس مال وأبتدي تاني. طب وحزين كده ليه؟ أنا مش هكون عقبة في طريق. أنت بتقولي إيه يا سميرة؟ ده أنت نور حياتي. أمال في إيه يا حبيبي؟ أبدا يا حبيبتي، هو بس أنا كنت خايف ما توافقيش. هتسافر إمتى؟ خلاص أنا طلعت الباسبور، فاضل بقى أدور على عقد عمل. يا حبيبي لازم تنتظر، حاول تاني وتالت وأنا معاك. سميرة كان نفسي خطوبتنا تتم قبل ما أسافر، بس ما تخافش يا حبيبي هستناك، بس على شرط. كل شروطك مجابة، بس ألاقي عقد العمل الأول. بإذن الله هتلاقي يا حبيبي. مش مهم. لو سمحتي لو سمحتي يا أنسة فريدة، أنا لازم أقابله. مش ممكن. ممكن تقابل الأستاذ محسن، هو عارف موضوع. بس ده مش معقول، المفروض إنه يديني فرصة، مش يسلم الشيك للنيابة ويتحكم عليا غيابي من غير ما أعرف. مش ممكن. أرجوك تهدى يا باش مهندس، هنا شركة محترمة. أنا آسف بس لازم أقابل المعلم عباس. في حالة واحدة بس يا باش مهندس، يكون معاك المبلغ دي أوامره. أيوة بس أنا خلاص هسافر أشتغل وابعت له الفلوس. أسفة يعني إيه؟ أتسجن؟ عارض استأنف. طب وليه؟ القضية هتاخد وقت طويل، وأنا سفر اتحدد بعد أسبوع. العقد أهو أنا جايبه معايا. أيوة بس يعني بس يا باش مهندس، ما هو أنا لو اتسجنت مش هياخد حاجة، لكن أنا لما سافر. لو سمحت لي يا باشمهندس، انت طلعت خيب. لا انا ما اسمح لكش. ما تبقاش حمائي وخليك معايا. ايه رايك في اللي يخلصك من الدين من غير ما تسافر؟ مش فاهم. انت مهندس شاطر صحيح، وعاوزك تنفذ لي عمليه. هتديني الاجر اللي انا عاوزه واكتر كمان؟ فهمت. يا خساره يا معلم، انت اللي بتقول انك بتساعد الشبان ولا بتوقعهم في قيودك كده؟ انا الحق عليا لما خليتهمش يعرفوا عنوان بيتك عشان ما يتقبضش عليك. ايوه عشان اجي ووافق على تنفيذ عمليات وهميه. لظنك يبقى سيء كده وانا اديتك عمليه تكسب منها الوف كده ولا لا؟ منين كنت اعرف انك هتفشل؟ لانك معلم وانت عاوز تبقى باشمهندس كبير وصاحب شركه مقاولات وعندك الخنزيره والفيلا. مش بالطريقه دي يا معلم. اسمع نصيحتي يا ابني وما تخافش، دي شغلانة هايفة يدوب هتحط اسمك عليها. مش أنا يا معلم. على العموم قدامك فرصة تفكر قبل البوليس ما يعرف عنوانك وتشرف كام سنة في السجن. خسارة. لا مش معقول كده، دي حاجة ما ينسكتش عليها. ايه مالك يا سعاد؟ مش عارفة مالي؟ ذنبي ايه انا اتحمل الحزن ده كله تاني؟ حزن ايه؟ قومي بصي شوفي وشك في المراية مرسوم عليه ايه. اسفة يظهر وجودي بيضايقك، انا حاسب لك الفرق. سميرة انا مش قصدي. ارجوك يا سعاد. انا مالك يا سميرة اليومين دول؟ حصل ايه؟ ما حصلش حاجة عن اذنك. عاوزة تهربي؟ ذاكري يا سعاد، ذاكري وسيبيني اعملي معروف. طب قوليلي ايه اخبارك مع ناجي؟ سميرة في ايه؟ هو انت لما صرحتي بظروفك مش ده السبب؟ امال في ايه؟ صرحيني، ده انا اختك. صدقيني يا سعاد مش عارفة ايه اللي حصل، ناجي اختفى فجأة. نعم انا هتجنن يا سعاد، شهر دلوقتي ما سألش عني. اسألي انتي. اسأل فين؟ ما هو ساب وظيفته. ليه؟ ايه السبب؟ اهو

وبكرة تشوفي يا طنط ناجي حيبعتلي. لا كده الوضع مش سليم، اكيد في حاجه ناقصه. ما انا قلتلك على كل اللي حصل، كان لازم تتقابلوا وتتفهموا. مش معقول اللي حصل ده. انا مش هسامحه على تصرفه ده بسهوله. مش لما يبعتلك؟ انا متاكده انه هيبعتلي. ما هي دي بقى الحاجه اللي ناقصه، هيبعتلك الجوابات على فين؟ مش فاهمه. يعني هيبعتلك على عنوانك هنا مثلا؟ مش خلاص اللي حصل حصل وخبر بفلوس. عارفه يا سعاد، انا متاكده ان ناجي اضطر للسفر بسرعه وساب لي جواب عند والدته. مظبوط، بس موقف والدته واضح انها بتحملك مسؤوليه سفره. دي برضو ام وناجي وحدها، دي عايشه في وحده. يبقى لازم تستمري في زيارتها. بس مفيش بس زياره والتانيه والجو يروق بينكم وتديلك الجواب. ولا اقولك سيبي الموضوع ده عليا انا. يا ماما يا ماما أرجوكي ما تزوديش عذابي. يا ابن البنية بتحب. خلاص خلاص يا ماما، ما بقيتش أستاهل الحب ده. ليه يا ابن؟ هو أنت عملت كده إلا عشانها؟ لا لا، سميرة من هزنب، أنا اللي غلط ولازم أتحمل نتيجة خطأي. كان مستخبينا فين ده كله بس يا ربي. معلش يا ماما معلش، نصيبي كده شدة وتزول يا ابن. ماما ماما أرجوك تساعديني عشان سميرة تنساني. يا ابني أنا كنت ظلماها. وأنا ما أقدرش أواجه سميرة بفشلي، ما أقدرش أتقدم لأسرتها وأقول لهم إن أنا كنت مسكون. وكمان أنا لما هطلع من السجن مش عارف هلاقي شغل ولا لأ. يا ابني ما تعملش في نفسك كده. الزيارة انتهت. ماما ماما أرجوك تساعديني، انا عاوز سميرة تنساني. طب بس يا ابني ما تعذبش نفسك وقول يا رب. يا طنط حضرتك مش عاوزة تسامحيني ليه؟ يا بنتي اعملي معروف، انا مش ناقص، سيبيني في اللي انا فيه. يا طنط انا ماليش ذنب في اللي حصل. وانا ذنب ايه اتحرم من ابني؟ يعني حضرتك بتعاقبيني؟ يا بنتي اعملي معروف، مش كل يوم والتاني تيجي تقلب المواجع علي، حرام عليك. اسفه يا طنط للموقف ده، لكن انا كان قصدي اتقرب منك. يا طنط حضرتك هتبقي في مكانة ماما، وعاوزين علاقتنا تبقى. يا بنتي ليه مش عاوزة تصدقيني؟ ناجي هو اللي مش عايزك تعرفي. أعرف إيه يا طنط؟ تعرفي عنوانه. حضرتك اللي ضغطتي عليه، لكن أنا متأكدة إن ناجي لازم هيبعتلي. أشوف لك حل بقى يا ابني، أنا بصراحة ما عدتش قادرة استحمل. ماما أنا فكرت في الموضوع ولقيت الحل. يا ابني سميرة عاقلة وحتقدر، أنت ما قتلتش ولا سرقتش. بس خريك سجون وشهدت الهندسة. أنا على العموم مش ده موضوعنا، الأول نخلص سميرة من عذابها. أنت ناوي تعمل إيه يا ابني؟ ماما أنا مش هحرج حضرتك عشان تكذبي، وعشان كده أنا كتبت جواب. ابقي لو سمحتي خليها تقراه. في إيه الجواب ده يا ابني؟ فيه السبب اللي خليها تقتنع بإني تخليت عنها. يا ابني أنا مش موافقك.

ليه يا ماما؟ خلاص يا بنتي كفايه عليك لغايه كده. مش فاهمه يعني من هنا ورايح مرتبك ليكي لوحدك. ليا لوحدي؟ ايوه يا سميره، كل شهر تبتدي تشتري حاجه لجهازك. جهاز ايه يا ماما؟ جهاز فرحك يا حبيبتي. خدي يا ماما الفلوس، خدي، انا مش عايزه لا جهاز ولا حاجه خالص. يا بنتي خلاص خلاص حبيبتي، انا اتفقت مع ابوكي ان ماهيتك تفضل ليكي، وهو الحمد لله سعاد اختك اتخرجت وهتستلم شغلها. سعاد ماهيتها هتبقى صغيره واخواتي. مالكيش دعوه، بس انت بس يا ماما انا هعمل ايه بالفلوس؟ تجيبي اللي نفسك فيه يا حبيبتي، انا مش عايزه حاجه. شوفي لما اقولك، انت لغايه كده يا سميره كتر الف خيرك، وبكره يجيلك عدلك وساعتها. ارجوكي يا ماما انا ما بفكرش في الجواز. طب استني بقى لما تشوفي العريس اللي جايبه ابوكي. ايه رأيك يا سميرة يا بنتي؟ اظن المرة دي. لو سمحت يا بابا انا اسفة. ايه بترفضي؟ اهدى بس يا محفوظ، سيبها لي وانا اكلمها. ده تالت عريس ترفضه، اعرف ايه السبب؟ حضرتك متضايق من وجودي يا بابا؟ يا بنتي يا حبيبتي احنا عاوزين نفرح بيكي، والاستاذ فؤاد في الحقيقة عريس مناسب جدا. ارجوكم انا مش عايزة اتجوز. يعني ايه افهم؟ فيه بنت. كل شيء اسمه ونصيب يا محفوظ. ونصيبها جالها لغاية عندها، والأستاذ فؤاد لو كان نصيبي بصحيح يبقى هتجوزه. صحيح يا بنتي؟ يعني موافقة؟ مش لو كان نصيبي يا بابا. لا دي هتجنني. سيبها يا محفوظ، سيبها وريح نفسك. سميرة يا بنتي صرحيني، في حد تاني؟ لا يا محفوظ، لا يا أخويا، ما فيش حد تاني. أنا بسألها هي يا فاطمة. ما فيش حد يا بابا. أمال إيه سبب الرفض المستمر ده؟ مش لازم أعرف؟ أرجوك يا بابا أرجوك ما تضغطش علي. والله أنت اللي هتجيبي لي الضغط. ما هو مش معقول صحيح هتفضلي ترفضي بالشكل ده كل عريس يتقدم لك. اظن دي مساله تخصني. لا بقى، المساله دي ما تخصكيش لوحدك. يعني ايه تقصدي؟ ايه يعني كلنا تعبانين عشانك. تقصدي متضايقين من وجودي في البيت. بلاش الكلام الصغير ده، عاوزين نتكلم كلام كبار عاقلين، وانا بصراحه مصممه اتناقش معاكي في الموضوع ده واوصل لحل. قلتي ايه؟ هأرجوك يا سعاد أنا مش ناقصة، كفاية اللي سمعته. سميرة انتي لسه بتفكري في ناجي؟ ناجي؟ أيوة يا سميرة، خليكي صريحة معايا، أنا أختك وصديقتك، افتحي لي قلبك. مش بإيدي مفتاح قلبي. لكن يا سميرة ده مش معقول، ده هرب وخانك. عارفة. طب ومنتظرة إيه؟ يسيب مراته ويرجعلك؟ لا. طب إيه الحل؟ معرفش. سميرة فكري يا اختي بعقلك، بلاش تتعسي نفسك. انا هكون فعلا تعيسة لو اتجوزت. خلي عقلك هو اللي يسيطر على قلبك، حاولي تتكلمي مع كل اللي بيتقدمولك، يمكن تكتشفي فيهم صفات تفتح قلبك. مقدرش. جربي، بلاش خطوبة. عندك مثلا الاستاذ فؤاد، ده فعلا شاب كويس، صدقيني لما هتتكلمي معاه. ما اقدرش. انتي بقى الظاهر واخده المساله عين. ارجوكي انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني، وكمان يا ريتك تقولي لبابا وماما يسيبوني في حالي. خلاص هتسيبني يا باشمهندس؟ الحمد لله، عقبالك يا معلم. باشمهندس ناجي انا. ايوه يا معلم عباس، اي خدمه اؤمر. تشكر يا ابني، انا فعلا غلطان في حقك يا باشمهندس. معلش يا معلم، ما حدش بياخد غير نصيبه. طب بقول لك ايه، انا مستعد اعوضك عن. يا معلم عباس احنا بقالنا سنه مع بعض هنا ولسه ما عرفتنيش. يا باشمهندس

ما هو لازم يكون في سبب، لازم اكيد يكون في سبب لرفضك ده. هو يا بنت تكوني لسه بتفكري في الجدع ده اللي كان زميلك يا ماما؟ صرحيني يا بنتي سميرة، افتحي لي قلبك يا حبيبتي. يا ماما كل شيء اسمه نصيب. الله، ما كانتش كلمة قلتها قبل كده، وكل ما تجيب لك سيرة الجواز تقولي لي كل شيء اسمه نصيب. دي مش كلمة يا ماما، دي حكمة وقدر. أنا لازم أوضح حد للمسألة دي، ومدام المعاملة الكويسة ما بتجيبش نتيجة يبقى لازم أكسر دماغها الناشفة دي. أهي عندك أنت حر فيها، أنا خلاص خلاص ما عدتش قادر عليها، غلبت كلام معاها. أنا بقى هقدر عليها وهستخدم حقي كأب. يا بابا أرجوك، سميرة محتاجة للفهم مش للشدة. سعاد، أنت موافقة على تصرفات أختك دي؟ يمكن مش عاجبها العريس بتاعها. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا هقول لحضرتك يا بابا على كل حاجة عشان تقدر حالة سميرة. انا مش عايز ارغمكم على حاجة، بس مش يا بابا سميرة مريضة. لا، دي البت معمول لها عمل. عمل؟ ايه الكلام الفارغ ده يا شيخ؟ يا بابا سميرة بتعاني من اثر الصدمة العاطفية، احنا السبب فيها. سبب؟ صدمة عاطفية؟ من امتى الحكاية دي؟ دي, دي, دي, دي, دي, دي حكاية قديمة يا محفوظ، بس سميرة لسه متأثرة بيها يا ماما. ما تفهموني، فهموني ايه اللي حصل. يا بابا سميرة، سميرة بنتي يا حبيبتي، انا صحيح كنت بعيد عنك شوية عشان كنت مسافر، انما يعني ما كنتش انتظر ان يكون في بيننا جدار. ابدا يا بابا. ليه يا بنتي ما صرحتنيش بمشكلتك؟ يا بابا ده موضوع انتهى من زمان. وبعدين احنا عايزين نتكلم بصراحة، انا مش هكبرك على حاجة، بس ما اقدرش اسيبك بالحالة دي. صدقني يا بابا انا سميرة، انا عندي يا بنتي استعداد افهم واقدر. هي مش سعاد قالت لحضرتك على انا عايز افهم، انت لسه مصرة على التمسك بواحد زي ناجي ده؟ وعايز افهم وبصراحة. هكون صريحة مع حضرتك، انا مش متمسكة بناجي، بالعكس انا مقتنعة بانه غدر بيا وتخلى عني. طب ليه مستمرة في تعذيب نفسك؟ حسن معذب حد تاني معايا. طب واحنا يا بنتي، امك واختك وانا، مش بنتعذب معاكي؟ ما انا عاوزاكم ما تخافوش عليا، انا هتغلب على الصدمة. ما هو لازم يا بنتي من خطوة، لما وقتها يجي يا بابا. مهمتي اهيألك الفرصة دي. يا بابا ارجوك، ارجوك اديني فرصة كمان. ليه يا بنتي ليه؟ منتظرة ايه؟ خايفة، خايفة يا بابا افشل تاني. جربي، جربي يا حبيبتي. يا بابا العواطف مجالها القلب، والقلوب ما تستحملش التجارب، بتموت العواطف. دي حجج بيقنعوا نفسيهم بيها، قصدي الجبنة اللي ما بيقدروش يواجهوا الحياة، وبنتي طبعا مش جبانة. يا ماما يا ست الحبايب، لو الجو هناك ما عجبكيش او انت بتقول ايه يا ابني؟ اسيب هنا؟ اسيب المكان؟ اعتبريها زيارة، فسحة، تغيير. ما اقدرش يا ماما، دي فرصة اني لقيت عقد بالشرط ده. طب ما هو الحاج منصور. يا ماما ارجوك تقدري ظروفي، انا لازم ابعد عن هنا فترة. ليه يا ابني؟ ماما حضرتك مش عارفة. عشان سميرة؟ لا، عشان فشلي. خايفة عليك يا ابني. ماما اللي مقدر هيكون، يعني انا لما كنت هنا مع حضرتك هل ده منع دخول السجن؟ طب يا ابني انا نفسي اخلص ضميري. تقصدي ايه يا ماما؟ اعرف ايه اخبار سميرة اللي ظلمناها. يا ماما سميرة كويسة وعايشة سعيدة. اتجوزت؟ ايوه. لا لا لا يا ماما ما جوزتش. اخص عليك يا ناجي، ومستني ايه؟ يا ماما، يا ماما مش معقول، انا قطعت كل الخيوط، حضرتك ناسي الجواب. قول لها انك فشلت في جوازك. ما اقدرش اكدب عليها. خلاص قول لها الحقيقة. وسبب لها التعاسة والاحراج قدام اهلها. بس دي لسه متعلقة بيك يا ابني. لو فعلا زي ما حضرتك بتقولي، يبقى هتستناني لما اكون نفسي وارجع.